حاجات غريبة، حاجات غريبة جدا. واحد يحكي لي ذاك النهار وراكب المترو ففيه واحدة ست واقفة على السلم فرأفة بيها، يا اخوانا وزعوا للست ده عشان تدخل. ست ما فيش حاجة، شعر متدرح والقميص مشجر ولا اخر اخر ستية في الدنيا. وبعدين اتفضلي يا ست ادخلي جوا بلاش وقفتك على السلم. بيقول اول ما ادتني وشها لقيت في وشها شنق. خرب بيتك وانت خون فوت. ولذلك يبقى الواحد ماشي بشارع لظى العربجي ماشي وراه ما يلاقيش واحد في الشارع غير الشيخ، يقول لك يمينك ادي الشيخ. طب انت قدامك 100 واحد. فبسأل واحد بقول له اشمعنى اختار الشيخ؟ قال لي انا مش عارف. قلت له اقول لك ليه؟ لان كلمة الشيخ دي بتدي له فايدتين، منها بيقول شيخ ومنها بيقول الحمار شيخ. فالعربجي اصلا فاهم في التفاضل والتكامل، عنده فن الاختزال يا اخوي. خلاص. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله.